الحمد لله رب العالمين. المذاكرة معهم في هذا المسجد السياحة للعبادة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتينا قاصدين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون المسلم عندما يتوجه من بلاده يعرف لماذا جاء، فإن كان مجيئه حبا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتفقه في دين الله والإكثار من الصلوات نفلها وفرضها فهذه من نعم الله على العبد، وإن كان مجيئه من بلاده قاصدا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك الزيارة باطلة، وعلى المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يصح لمسلم أن يتقرب بقربة إلا إذا عرف دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت الأحاديث في زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل المسلم المدينة المنورة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة أو فريضة أصبح من أهل المدينة، عند ذلك تشرف بالسلام على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى صاحبه، هكذا ينبغي. ثم قد يسأل سائل ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله بعدما يصلي تحية المسجد أو يصلي فريضة؟ الذي ينبغي أن يتقدم إلى القبر الشريف ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه عليه الصلاة والسلام، لا يرفع صوته قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يكفي هذا وإن قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل هل أطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الشفاعة لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أطلبها ممن يملكها؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب منه الشفاعة، يطلب منه الشفاعة عندما كان حيا عليه الصلاة والسلام، يطلب منه الدعاء عندما كان حيا عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يطلب منه شيء. فمن أراد أن يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله فليستشفع بإيمانه برسول الله، بمحبته لرسول الله، بطاعته لرسول الله، بتصديقه لرسول الله. فمثلا إذا سلم على النبي وسلم على أبي بكر وعمر وذهب إلى صفوف الأول أو رجع إلى الروضة المشرفة وصلى ما كتب له إذا لم يكن هناك وقت نهي، وقال في سجوده اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبمحبتي لرسولك وتصديقي لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة، يعني تطلب من الله تبارك وتعالى توسلا بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولا تقول يا رسول الله يسألك الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا الله. من الناس من يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى بجاه رسول الله ويقول اللهم بجاه رسولك، ونقول ما يجوز لمسلم أن يتلفظ بدعاء أو بذكر أو بقربة إلا ويعرف أن النبي قد أذن فيه. فسؤال الله بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع التي تحدثها الناس لجهلهم بدين الله تبارك وتعالى، لأنه لم يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله بجاهه، وإنما نسأل الله تبارك وتعالى بطاعته وبمحبته وبتسليطه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الجاري على ألسنة الناس توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث مطلوب موضوع على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا وجود له في كتب أهل العلم المعتبرين، لا في الصحيحين ولا في المسانيد ولا في السنن، وإنما هو في كتب الجهال وأشباه الجهال. أما أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وورث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا الحديث من مقوله صلى الله عليه وسلم، بل هو مطلوب عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعد منه. ولو أن سؤالنا بجاه رسول الله جائز لعلمه صلى الله عليه وسلم أصحابه، بل علمه وخص الناس إليه فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام، فإنه لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص أقاربه، قال: يا عباس وعم رسول الله ويا صفية أمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد، دليني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. لم يقل لها توسلي بجاهي فإن جاهي عند الله رب. هكذا ينبغي المسلم إذا تقرب بقربه وإذا سأل ربه أن يذكر الله تبارك وتعالى ويدعوه بما جاء على لسان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن كل قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى إذا لم يكن عليها إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن خالصا لله لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. لا بد أن يكون ما نتقرب به إلى الله أذن فيه رسول الله، شرعه رسول الله، حثنا عليه رسول الله، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا. صالح هو الذي أمر به النبي، شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما شرعه الناس، فالناس لا يشرعون، وإنما المشرع الذي يملك التحليل والتحريم هو الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هكذا ينبغي المسلم أن تكون أعماله خالصة لله موافقة لهديه صلوات الله وسلامه عليه. قد يسأل سائل ويقول: هل لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة؟ هل لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة؟ والجواب: لا، الأمر متروك لك أيها الزائر، الأمر متروك لك أيها الزائر، إن شئت أن تصلي فريضة أو أكثر أو نافلة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وتخرج لمسجد قباء وتصلي فيه وتسلم على إخوانك في البقيع وإخوانك شهداء أحد، وأردت أن تخرج من يومك، الزيارة صحيحة، لا يحتاج إلى أن تلزم نفسك بأربعين صلاة، لا يحتاج إلى أن تلزم نفسك بأربعين صلاة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مش كلام سنة، نعم مش كلام سنة 40 صلاة، لا ليس، إنما كلام الناس، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لك، بين لك عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجد صلاة الواحدة في مسجد عليه الصلاة والسلام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، الصلاة الواحدة، لكنه لم يحدد لك صلى الله عليه وسلم أياما معدودة وصلوات معدودة أن تقضيها بالمدينة، بل ترك ذلك لك إن شئت أقلل وإن شئت أكثر. وقد لا يستطيع الإنسان أن مثلا يأتي بأربعين صلاة، فلذلك ترك الأمر لك عليه الصلاة والسلام، فما جاء عليه الصلاة والسلام بما يشق على الناس، وإنما جاء والله عليه الصلاة والسلام بالرحمة والشفقة على المسلمين. فلو حدد مثلا أربعين فريضة ما كل إنسان يستطيع، ما كل إنسان يستطيع، هذا وراءه شغل وهذا وراءه أولاده وهذا وراءه عمل وهذا نفقته قليلة، فالأمر مطروح لك يا عبد الله، إن استطعت فريضة فريضتين ثلاثة وأربع، وعندما تنتهي توجه إلى بلادك بسلامة الله تبارك. بقي كذلك أن يقول الحاج زائر للمسجد النبوي، هل هناك صلة بين زيارة المسجد النبوي وبين حج بيت الله؟ قد يسأل السائل هل هناك صلة وترابط أنه لا بد للحاج أن يزور أو لا بد للزائر أن يحج؟ لا، زيارة مسجد النبي عبادة مستقلة وحج بيت الله عبادة مستقلة. فلو حج المسلم ولم يأتي لزيارة المسجد في ذلك العام حجه صحيح وحجه كامل لا ينقص شيء، وإن جاء إلى المدينة ليقتصر المسافة حتى لا يعود مرة أخرى والسفر ويكلفه وجاء لزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير على خير، لكن يعتقد أنه لا بد من الزيارة وأن الحج لا يتم هذا ليس بصحيح. بعض الناس يعتقد أنه لا بد من الزيارة ويستدلون بحديث الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا كذلك من الأحاديث الموضوعة المقلوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجدونها لا تجدوا هذا والله في كتب أهل العلم، لا في الصحيحين ولا في المسانيد ولا في السنن، وإنما هو من جملة الأحاديث المقلوبة وما أكثر المقلوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم ورثة النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين جمعوا أحاديث النبي كالإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي والنسائي بداود ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم من العلماء الذين جمعوا سنة النبي ما وجدوا حديثا في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في كتبهم باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه لم يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرغبون في زيارة المسجد لصلوات الله عليه وسلم. ولذلك الزيارة لمسجد رسول الله عبادة مستقلة وحج بيت الله عبادة مستقلة لا صلة لأحد العبادتين بالأخرى. هذا هو الذي ينبغي أن يفهمه الناس. يتمسك بها في مناسك الحج يعني. نعم. لازم نروح مكة وبعدين نيجي المدينة أو نيجي المدينة وبعدين نروح مكة. هو يتمسكون بهذا هم بين أمرين، إما أنهم يعتقدون وجوب الزيارة، وهذا لا شك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة مسجده فضلا عن قبره، لم يثبت حديثا في وجوب زيارة مسجده، وإنما زيارة مسجد النبي مستحبة، أما زيارة قبره عليه الصلاة والسلام لم يرد فيها حديثا إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم إذا شد الرحال لمسجده عليه الصلاة والسلام وجاء للمدينة المنورة وصلى نافلة أو فريضة أصبح من أهل المدينة، عند ذلك يتشرف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. لذلك لما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة العالم المشهور صاحب المذهب المعروف، لما سئل عمن نذر أن يأتي المدينة قال الإمام مالك إن نذر أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، إن نذر أن يأتي مسجد رسول الله فليأتي وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي قبر رسول الله فلا يأتي ولا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلا نذر في معصية. فالنذر للإتيان للقبر معصية والنذر للإتيان للمسجد طاعة، إذا نذرت أن تأتي للمسجد إيت يا عبد الله، إذا نذرت أن تأتي للقبر فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. وهذا هكذا قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك سئل الإمام مالك عن الناس الذين يترددون على القبر الشريف بعد كل صلاة، قال ماذا تقول في هؤلاء الذين بعد كل صلاة يمرون المواجهة ويسلمون على رسول الله؟ قال لم نعرف هذا عن السلف الصالح، لم يبلغنا هذا عن السلف الصالح، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون المسجد عليه الصلاة والسلام بعد موته، يصلون مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي ولخلافته، فإذا صلوا إن كان هناك عندهم درس جلسوا وتحدثوا وإلا خرجوا. ما عرف عنهم أن أحدهم يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. المعروف عن ابن عمر أنه إذا أراد أن يخرج من المدينة لغزو أو لحج أو لعمرة جاء وبدأ بالمسجد النبوي وصلى فيه تحية المسجد ثم سلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم على صاحبيه وخرج. وإذا رجع عبد الله بن عمر من سفر أو من حج أو من عمرة نعم يبدأ بالمسجد يسلم بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد يبدأ بالمسجد. يا هكذا يتأسى بن عمر يأتي ويبدأ بالمسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي ركعتين وعلى أبي بكر وعمر هكذا. لذلك مشي من زمان على كده بقى. نعم. لأن اللي يجي أنا يصلي ركعتين تحية للمسجد ويسلم وبعدين يروح على مكة. نعم له أن يأتي ويصلي ركعتين أو يصلي فريضا وجد الصلاة مقامة كصلاة الظهر مثلا أو العصر وبعدها إذا سلم على رسول الله وعلى صاحبيه وأراد أن يخرج إلى بلاده الزيارة صحيحة. من يقول أن الزيارة ناقصة؟ لأن زيارة المسجد النبي تتحقق بصلاة فيه نافلة وفريضة. ثم إذا وصلت هنا تشرف يا عبد الله بالسلام على رسول الله، لأن من وقف على قبره عليه الصلاة والسلام وسلم عليه رد الله روح رسول الله عليه ورد على من يسلم عليه السلام. ومن سلم على رسول الله من بعد يوكل الله عز وجل ملائكة يبلغون سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سلام عباده يبلغه الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في الحديث من سلم علي من قرب رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ومن سلم عليه من بعد الملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلام أمتي على الصلاة فنعمة. هو عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، ما حياة الدنيا تقعد، لأنه لما توفي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر في عوالي المدينة جاء وكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام وقبله قال لي أبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وهو عليه الصلاة والسلام توفي أنك ميت وإن ميتون، ولكنه له حياة عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، أعظم من حياة الشهداء، أعظم من حياة الشهداء لا نعلم هذه الحياة البدنية. نعم هكذا. نعم حتى بقى عن صلاة الروضة، يعني الناس بتتكاتف ونموت بعضنا في الصلاة. هذا يسأل أخونا يسأل عن الصلاة في الروضة، الصلاة في الروضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بي روضة من رياض الجنة، والذين يقولون قال النبي ما بين بيتي ما بين قبري ومنبري هؤلاء غالطون على رسول الله، لأن الرسول لا يدري أين يقبر، لا يدري، لا يعلم الغيب. ولذلك لما توفي اختلف الصحابة أين ندفن النبي عليه الصلاة والسلام، ندفنه في البقيع نرده إلى مكة حيث ولد هناك وبعد، ماذا نفعل؟ اختلف أصحاب رسول الله ماذا يفعلون. فرجع أبو بكر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يموتون، يدفن الأنبياء حيث يموتون، ودفن صلى الله عليه وسلم في البيت الذي مات فيه في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى. هكذا لأنه لا يعلم. الذين يقولون النبي قال ما بين منبري ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة هؤلاء غالطون. حديث النبي ما بين بيتي ومنبري غلط. معلمنا من العمدان البيضة فيها الروضة، لكن الصحيح الذي في كتب أهل العلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وين محددينها ليه بالعمدان؟ نعم العمود الأبيض والعمود الأبيض. نعم حددوا هذه الروضة. علامة لأن الروضة أن تيسر لك أن تصلي فيها بدون مشقة تفعل، وإذا كان هناك مشقة عليك وعلى الناس فاتقوا الله ما استطعت النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقدم يصلي بالناس ويهم أن يطيل الصلاة يطيل العبادة ينادي ربه، فإذا سمع صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي خفف الصلاة عليه الصلاة والسلام خشية أن يشق على أمه فأنت أن تيسر لك المكان وصليت بدون زحام وبدون تخطي رقاب الناس وبدون مشقة على إخوانك صلي نافلة. أما الفريضة فالأفضل أن تصليها في الصفوف الأول، لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المقصود النافلة إن حرصت أن تصلي في الروضة فافعل، وإذا ما استطعت فصلي يا عبد الله حيث أراد الله لك. منبري على حوله، روضة من رياض الجنة ومنبري على حوله، يعني أن هذا المكان لعل هذا المكان مسامت لمثلا للجنة، ومنبري على حوله. الله تبارك وتعالى أعطاه حوضا عظيما أن يتهد عدد رجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، يعني ما هو أبيض أشد من بياض يعني اللبن. نعم، هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تبارك وتعالى، إن أعطيناك الكوثر فهو نهر بالجنة تشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد أن الناس يزادون عن الحوض، ورد في الحديث الصحيح في البخاري أن الناس يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة يجتمعون، فيلجمهم العرق، فمنهم من عرقوا إلى ركبتين، ومنهم إلى حقوين، ومنهم إلى فرقوتين، ومنهم من يلجمه العرق. يموج الناس بعضهم في بعض، يذهبون إلى آدم فيقول يا آدم أنت ابو البشر اشفع لنا إلى ربنا، يخلصهم من الموقف فيقول آدم أنا عصيت ربي، نهاني أن أكل من الشجرة فأكلت منها، فيذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر إبراهيم يقول إنه كذب ثلاث كذبات وكلها بذات الله، يعتذر إبراهيم يعتبر تلك الكلمات التي خرجت منه كذب وهي ليس والله بكذب، ثم يعتذر إبراهيم ويذهبون إلى نوح ويعتذر ويقول طلبت نجاة ابني وكان من الواجب أن أطلبها. المقصود يعتذر الأنبياء واحدا بعد واحد وللعزم، فإذا وصلوا إلى عيسى وطلبوا منه أن يشفع قال كما قال إخوانه إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يذهب إلى محمد، ولم يذكر عيسى له ذنبا، ما ذكر له ذنبا، يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيذهبون للنبي، فإذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فيقولون له اشفع لنا إلى ربنا، فيذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه وإذا رأى ربه سجد وما يتكلم على الصلاة والسلام أدبا مع الله تبارك وتعالى، لأنه لا يتكلم كما أخبر الله تبارك وتعالى يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صوابه، فإذا رأى النبي ربه سجد ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام ويبقى ساجد، يفتح الله عليه بمحامد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفها في الدنيا، ثم يقول الله تبارك وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم ما شأنك، فيقول يا ربي شفعني بالعبادة. نعم، فيشفع الله تبارك وتعالى أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. المقصود يرتاحون من ذلك الموقف العظيم، يرتاحون. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا عند الحوض الحوض العظيم الذي أعطاه الله لرسوله، قال فيأتي جماعة من أمتي يشربون، وتأتي جماعة وعندما تقرب الحوض وهم في حاجة إلى يشربوا منه شربة يطردون وينادون كما ينادي البعير الضال، يطردون عنه تطردهم الملائكة، فيقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمتي كيف عرفهم أن أمتي، هل يعلم الغيب؟ لا والله، ما يعلم الغيب، ولكن عرفهم بآثار الوضوء والسجود، عرفهم بآثار الوضوء والسجود. فيقول هؤلاء أمتي، فيقول أصحابي، فيقول فيقال له وتقول له الملائكة إنك لا تدري، إنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا، إنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا. فيقول النبي سحقا سحقا لمن بدل وغير، فيطردون على الحوض ولا يطردون. هؤلاء كانوا ربما كانوا يصلون، ربما كانوا يصومون، ربما كانوا يحجون، ربما كانوا يصدقون، لكنهم ربما يشركون، ربما يشركون الشرك الأكبر، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يطلبون المدد من غير الله. مثل الذين يذهبون إذا أرادوا أن يذهبوا الحج، يعني بعض الجهال يأخذ الذبيحة ويذبح لما يسمى بالولي الذي بنيت عليه قبة، يذبح هناك الذبيحة تقربا للولي، تقربا للولي. هذا الذي يذبح لشخص، يذبح لشخص لغير الله، هذا أشرك شرك يخرج من الملة، هذا هو الشرك الأكبر بعينه. من ذبح للأولياء وذبح للصالحين أو ذبح للأنبياء أو ذبح للجن لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا ولا صياما ولا حجا، لأن هذا هو الشرك الأكبر. قبل الحج سألني سائل قال ما حكم الرجل قبل الحج يأتي ويأخذ الذبيحة ويذهب للولي ويذبح هذه الذبيحة تقربا لذلك الولي؟ قلت له عبد الله العلماء مجمعون على أن تلك الذبيحة ميتة، يعني يجب أن تحرق ولا يؤكل منها شيء، لأنها هو الذي هو لغير الله تبارك وتعالى. وعلى الذابح الفاعل لهذا عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى والله لا يقبل الله منه حجة ولا يقبل منه صلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغيره، واللعن من الله طرد عن رحمة الله. ولأن الله تبارك وتعالى يقول فصلي لربك وارحم. طب الفلوس اللي بلموها دلوقتي دي شرع ولا مش شرع؟ نعم الفلوس اللي بلموها هذه دلوقتي دي سنة ولا الذبح هو المؤكد؟ سنتكلم عليها. المقصود المقصود نعم نعم نعم المقصود نشبعه مثلا هذا البحر. أقول يجب على العباد أن يتعلقوا بالله، أن يعلقوا يعني أرواحهم بربهم، لا يعلقوا بأحد من الناس، لا بالأولياء ولا بالصالحين ولا بالأقارب ولا بالأوتاد. هؤلاء نوصيهم بيد الله، ما هم في حكم الله. فكيف تذهب إلى شخص مثلا توفي ما رد الموت عن نفسه؟ ما أحد منا يحب الموت، كلنا نحب الحياة، كلنا نحبه. وهذا مسكين مات ودفن، وربما يكون يعني عظاما في قبره، وإذا بنا نذهب ونأخذ البقر أو نأخذ الجمل أو نأخذ الكبش ونذبحها على عتاب ذلك السيد، رجاء أن هذا السيد يشفع لنا، رجاء أن هذا السيد ينفعنا، ورجاء أن هذا السيد إذا دعوناه يجيبنا. والله تبارك وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير اللفاظة التي على والذين لو تدعون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينكوك مثلكم. فدعاء الأولياء، دعاء الصالحين، الذبح لهم، طلب المدد منهم، هذا من الشرك الأكبر. يجب على الناس أن يقلعوا عن هذا وأن يعلموا أن الأمور كلها بيد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رادك لفضله. الأمور كلها بيد الله. هؤلاء الذين بنيت عليهم القباب والله لا ينفعون ولا يضرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس وأكرم الخلق عند الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله؟ قال قل للناس إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال لفاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك على العباد أن يعلقوا أنفسهم بالله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أن الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء ليكن وما لم يشاء لم يكن. أما التقرب إلى الأولياء إلى الصالحين إلى التوكل عليهم إلى سؤالهم المدد كل هذا من الشرك الأكبر الذي يجب أن يبتعد عن الهج. الهج هو إصبح ربك وانحر يعني الهج. نعم قال تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر مراد بالصلاة صلاة العيد صلاة العيد. والمراد بالنحر هنا الذبيحة ذبيحة الأضحية. صل لربك وانحر. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ذبحي ونحن عندما نحج قارنين أو متمتعين نذبح ذبيحة في السماء نسك نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. من ذبحها قبل اليوم العشر إنما هي صدقة من الصدقة. من ذبحها هذه ذبيحة الذبيحة من ذبح الذبيحة ذبيحة النسك القران أو التمتع من ذبحها قبل اليوم العاشر إنما قدم صدقة من الصدقات. لأن يا إخوان للهدي زمان ومكان. للهدي زمان ومكان. زمانه هو في اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر. ومكانه حيث يوجد الفقراء في مكة أو في منى كلاهما من الحرم. حيث يوجد الفقراء عليك أن تذبح يا عبد الله تعطيها الفقراء كلها تعطي بعض الفقراء تذبح وتأكل أنت وجماعتك. الأمر في ذلك واسع. وقد يسأل سائل الآن الناس يدفعون قيمة الهدي في البنك الإسلامي ويأخذون سندا هل هذا يجوز وما سبب هذا؟ وكان الناس يذبحون كل واحد يذبح ويتقرب إلى الله. ما السبب في كون الدولة جعلت هذا البنك؟ السبب في ذلك من ذهب قبل أن يوضع هذا المشروع العظيم إلى حيث يذبح الناس ووجد الحجاج أنهم يذبحون الذبيحة بقر أو جمل أو مثلا غنم يذبحون الذبيحة ويتركوها لا يسلخوها. الدولة مهمتها أن تحذر وتبذر هذه اللحوم. مهمتها أن تأتي بالمعدات تحذر حذر وتدفن فيها. فقالت الدولة هذا فيه مشقة علينا. بل المشقة أمرها سهل لكن فيه ضياع لهذا المال وفيه إثم على ذلك الذي فعل بهذه هذا الفعل الذي فعل بها بالهدي هذا الفعل ذبحه وتركه آثم ومعاقب ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه هذا الذبيحة. لأن أهل العلم قالوا لا بد أن تذبحها وتسلخها إن كنت تذبح أو تؤجر عليها لا من لحمها ولا من جلدها من عندك تؤجر عليها من يذبحها ويسلخها. فإن وجدت الفقراء وزعتها وإن لم تجدهم تحملها على ظهرك وتؤجر عليها وتتبع هذا الفقراء حتى توزعها. فلما علمت الدولة أننا لا نستطيع مثل هذا جعلت هذا البنك. فمن لا يستطيع أن يذبح ويسلخ ويوزع أو يذهب بها ويأكلها وقاربه عليه أن يذهب للبنك ويدفع قيمة الهدي. وهذا البنك يذبح في أيام التي أمر الله بالذبح فيها وتحفظ هذه اللحوم وتجمد هذه اللحوم وترسل هذه اللحوم. بعد الحج ستسمعون بالإذاعة ذهب بها إلى مثلا مكان كذا ومكان كذا في خارج هذه البلاد نفع المسلمين بهذه اللحوم. لهذا وضع هذا البنك فهو الله رحمة بنا. فنحمد الله على هذه النعمة لأن كنا ناثم نذبح الذبيحة ونتركها ونظن أننا قد أهدينا ونظن أننا قد نسكنا ونحن والله ما نسكنا وإنما أثمنا وإنما تحملنا أثام. فنحمد الله على هذه النعمة. فالعبد عليه إذا قدم الهدي عليه أن يكون مطمئنا أن هديه هذا لا يضيع أنه لن يضيع وأنه سيخرج إلى المسلمين. هذا هو سبب وجوده البنك الإسلامي. لو قصر لا لا تفضل كل كذا. قصر. الوقت أنا شريت السنة الثانية. الوقت من الحق إن أنا قصر من سلاسة إما فاضل فاضل أو زب نحن يعني في الوقت المحدد أو رجل لا رجل أحمر فوق. أحسن. اي واحد من دول لازم اقصر. لا. لو في واحد كان مريض مش قادر يدي جنبة العقبة ولا قادر ولا قادر ان يذهب الى توافق الفاضل. نعم. فانا قلت له وما ادراك النحر ممكن اتأخروا في النحر. نعم. من قالوا بيشتروا البعارير. نعم. ما بيسبحوها مرة واحدة. نعم نعم. الامر متأخر. نعم. فما رأيك في هذا؟ المعروف السائل يسأل يقول عرفنا ان اعمال يوم النحر أعمال يوم النحر هو يوم العيد لأنه ليس على أهل منى عيد ليس عليهم صلاة عيد وليس عليهم كذلك جمعة وإنما الجمعة على غير أهل عرب ومنى وعليهم كذلك مثلا عليهم صلاة العيد أما من حضر منى من حضر منى فأبدله الله تبارك وتعالى بصلاة العيد رمي الجمرة رمي الجمرة العقبة فنحن مطالبون في اليوم العاشر برمي الجمرة جمرة العقبة مطالبون بالنحر إن كنا قارنين أو متمتعين يعني ذبيحة واحدة أما إذا كنا مفردين لا نطالبوا بشيء لا يجب علينا شيء مطالبين كذلك بالحلق الحلق الرأسي أو تطهيره والحلق أفضل مطالبين بطواف الإفاضة وبالسعي إذا كنا مثلا المتمتعين وأحرمنا من مكة أحرمنا من مكة أما إذا كنا قارنين أو مفردين وقدمنا السعي مع طواف القدوم فإنه في اليوم العاشر على القارن وعلى المفرد أن يطوف بالبيت ولا يسعى القارن والمفرد يطوف بالبيت ولا يسعى لأنه قدم السعي مع طواف القدوم أما المتمتع الذي أحرم من مكة فإنه بعد أن يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق رأسه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وتم حجه السائل يقول إنسان مريض إنسان مريض وهو متمتع مثلا أو قارن متمتع أو قارن يلزمه أربع أشياء يلزمه رمي يلزمه نحر يلزمه مثلا حلق يلزمه طواف الإفاضة هذا بالنسبة للقارئ يلزمه هذه الأربع الأشياء لكن لا يستطيع أن يرمي مريض لا يستطيع أن يرمي مريض لا يستطيع أن يذهب إلى مكة مريض فماذا يفعل كيف يتحلل مريض يحلق رأسه هذا ليس به مشقة وليس بلازم أن يكون حلق الرأس بعد النحر وبعد الرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال يفعل ولا حرج جاء سائل وقال حلقت قبل أن أرمي قال يفعل ولا حرج قال له طفت قبل أن أرمي قال يفعل ولا حرج سعيت قبل أن أطوف قال يفعل ولا حرج فالدين يسر ولا يحرج المريض الذي ما استطاع أن يرمي يحلق رأسه وقد أدى مثلا أن الذبيحة فعليه مثلا إذا نحر إذا حلق رأسه إن عرف أنه لا يستطيع أن يرمي يوكل غيره ويرمي عنه وبذلك يتحلل التحلل الأصغر فإذا شفاه الله تبارك وتعالى وذهب وطاف وسعى تحلل التحلل الأكبر وحل له كل هذا يسأل عن الذبائح يقول عن مثلا جاني صديقي وذبحت له ذبيحة هذا من الكرم كرم العرب وكرم الناس يعني كونك يأتيك مثلا صديق لك وتكرمه تذبح له ذبيحة وتدعو الأصدقاء يأكلون منها أنت لم تذبحها تقربا له تبارك وتعالى وإنما ذبحتها يعني مودة له وذبحت هذه الذبيحة لأنسك ويأكل معك وتجمع الإخوان عليها لا حرج في ذلك. إنما الممنوع أن يخرج الإنسان سواء خرج بالذبيحة لما يسمى بالولي أو ذبحها في البيت، قال مثلا باسم البدوي أو باسم العيدروس أو باسم الجيلاني أو باسم عبد السلام أو باسم هذه الذبيحة التي لا توكل تحرق، وعليه أن يتوب إلى الله قبل أن يحب أن يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى. أما مثلا الذبيحة، الذبيحة مثلا تبني بيتا، تبني بيتا ومن نعمة الله عليك يسر الله عليك المال، تذبح ذبيحتين أو ثلاثة أو أربع ويجتمع إخوانك يأكلون ويباركون لا حرج في ذلك. إنما المقصود المنهي عنه هو أن يذبح الإنسان تقربا لميت أو خوفا من الجني أو خوفا مثلا من منع. نعم. ما أنا إخوان ذبحوا قبل العيد بيومين أخونا يسأل صادق أخونا يسأل ويقول الإخوان الذين ذهبوا ذبحوا قبل العيد بيومين، الذين ذبحوا قبل اليوم العاشر سواء كانوا ذبحوا في اليوم التاسع أو الثامن إنما قدموا صدقة من الصدقات، الهدي باطل، الهدي باطل ولا ضحية، لا تعتبر ضحية لأن الضحية لا تعتبر إلا بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، وكذلك الهدي لا يعتبر إلا في اليوم العاشر، فمن ذبح قبل اليوم العاشر فالهدي باطل في ذمته. نعم. بالنسبة للصيام يا مولانا أخونا يقول ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فات وقت الذبح بقي وقت الصيام، يصوم 10 أيام في بلاده متفرقة. سبعة سبعة إذا رجعتم 10 أيام متفرقة ثلاثة إذا ذبيحة لك وذبحها يعني فات وقت الذبح الآن، لكن لو ترك لو مثلا ما استطاع أن يصوم وكتب مثلا في مذكراته أن مثلا مثلا علي هدي فممكن أن يذبحه في السنة الآتية في أيام الذبح العاشر الحادي عشر. ما ينفعش يا سنة قلت له فتروح هاد ذبيحة وذبحها. انتهى وقت الذبح. انتهى وقت الذبح. لا قلت له ما تروح هاد ذبيحة وذبحها بقى ما دام انت ذبحت بس. لا ما يصلح. لابد أن تكون في مكة أو في منى أو في حرم مكة يقولها الفقراء لا تذبح وتترك، وينبغي أن لا تتجاوز عن اليوم الثالث عشر. يعني ملاش علاقة للصيام العشر. ملاش علاقة للصيام العشر. لا علاقة. يعني من فقد الهدي أو ضاع منه الهدي حتى انتهت أيام منى أيام الذبح بقي علي أن يقوم 10 أيام في بلاد مكة. نعم. أخونا يقول نزلنا من عرفة وما صلينا العيد، قلنا نحن ليس على الحجاج صلاة عيد ولا جمعة، وإنما على الحجاج رمي جمرة العقبة وأعمال أيام منا. بالنسبة للصوم يا شيخنا المرأة التي جاءت نزل عليها الدم العادة وهي تطوف وعلمت ذلك هل طوافها صحيح؟ جواب طوافه ليس بصحيح، بقي طواف لبابة عليها، وعليها أن تبقى في مكة أو إن جاءت في المدينة تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تحرم من ميقاتها المدينة بعمرة وتقول لبيك عمرة، وإذا وصلت تطوف البيت وتسعى بين الصفا والمروة وعند ذلك تم حجها، وعليها أن تفعل ذلك قبل أن يقربها زوجها، فإن قربها زوجها فلا بد هناك من ذبيحة عليه وعليها إن كانت مطاوعة له. طيب لازم تقدرش تروح مكة لأن القوانين هنا قوانين ورمى طلع من مكة على المدينة للمدينة على بلاد، ماذا تفعل؟ على كل حال إذا تبين عذرها وأنها إن قبل منها قبل وإن لم يقبل فعلا المقصود إن لم يقبل منها عذرها فعلى كل حال هي باقية طواف الإفاضة وتوحجها لم يتم إلا بعد طواف الإفاضة، فعليها مثلا أن تطوف بعمرة من بلادها من هناك مثلا وتطوف وتسعى وتتم عمرة غير متمكن لها والله بعد قلة المال على كل حال كل واحد حاجة لا ما يصلح الوكالة ما يصلح الوكالة. على كل حال هناك من يجيز لها يعني أن تستفسر وتطوف وتذبح ذبيحة، لكن نحن لا نفتي بهذا. الذين يقولون مثلا لا يشترطون الطهارة الطواف فلحناه رواية عن إمام أحمد، لكن الحقيقة لا نقول بها، لأن مقابل هذا النبي لما طلب صبية طلبها قالوا إنها حائض جاءتها العادة، قال حلقة حابسة لهي، دليل على أن الحائض لب الله. آمنوا برسول الله، آمنوا برسول الله، وكانوا يتقون الشرك والبدعة، لا يشركون ولا يبتدعون، لا يشركون ولا يبتدعون. لأن الإنسان لو أتى ربه بذنوب غير البدعة وغير الشرك تحت مشيئة الله. وشيخ يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بغرابها مغفرة. الذي لا يغفره الله هو الشرك، هو الشرك ما لم يكن صاحبه والبدعة. فإذا ابتعد الإنسان عن البدعة وعن الشرك هو تحت مشيئة الله، إذا ارتكب مثلا كبائر تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. في حديث ابي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يحرصون على الذهاب مع النبي يستبيلون منه، قال كنت معه ثم قال النبي لأبي ذر ابقى ها هنا يا أبا ذر لا تجاوز هذا المكان، فذهب النبي وإذا بأبي ذر يسمع النبي يناجي شخصا يكلم شخصا، فخاف أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلحقه، لكنه تذكر مثلا أمر رسول الله وأنه قال لا تبح من هذا المكان، فآثر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فبقي وهو حزين. إنسان يكلم النبي يود أن يذهب يلحق النبي، لكن النبي قال له لا تتحرك. انظروا أيها الإخوان للطاعة، مجرد الطاعة، هذه الطاعة الحقيقية، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن شر. محل الشاهد يا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقال يا رسول الله سمعت إنسانا يناديك وخفت عليه، خفت وأردت أن ألحق ولكني آثرت طاعتك وتذكرت أنك قلت لي اسمك بمكانك. قال يا أبا جانب جانب، وقال بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فردد ذلك ثلاثا قال رغم أن أبي ذر. وليس معنى هذا أن الزنا مباح، بل الزنا رتب الله عليه حدود. إن كان الزاني محسن يرجم بالحجارة حتى يموت، يعني تزوج زواجا صحيحا يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان مثلا بكرا يجلد موت الجلدة، لكن ذلك دون الشرك دون البدع، هذا الذي يغفر الله تبارك وتعالى. أما هذه المعاصي الأخرى فحلق اللحى وهو كبيرة من الكبائر، وعقوق الوالدين وغيرها من الذنوب، هذه كبائر لا تكفرها صلاة ولا يكفرها حج ولا يكفرها إلا التوبة، لكنها تحت مشيئة الله، هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم، السائل يقول هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقصر من لحيته يأخذ من عرضها يأخذ من طولها؟ الجواب لا والله، والله ما كان يأخذ لا من عرضها ولا من طولها، وكان واللحية في لغة العرب في القاموس هي ما نبت عن خدين والذقن، هذه اللحية لا يجوز للإنسان أن يأخذ لا من عرضها ولا من طولها، لأنه إذا أخذ من عرضها وأخذ من طولها أصبح مطفف، وقد توعد الله المطففين، وما زال يأخذ حتى لا يبقي لها أثر، بل على الإنسان يتركها هكذا وما خلقها الله، لأنها زينة للرجال وجمال للرجال. تقول عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال بلحاهم، فتوفير اللحية واجب وحلقها حرام كبيرة من الكبائر، لا يجوز حلقها، والذي يستحل حلقها ربما تخشى عليه الردة. أما الذي لا يستحل حلقها يقول والله أنا أعرف أنها حرام وأن حلقها كبيرة، لكنني ما استطيع، ضعيف الإيمان، الزوجة الزوجة الزوجة مثلا ربما تربط إذا كنت بتلك اللحية تريد أن أكون مثلا أمرك مثلها، أو أن أقاربي كذلك أنا أريد أحلقها لهذا وأعرف أن ذلك إثم وأعرف أن ذلك أن ذنب، ولكن أسأل الله أن يعفو عني. هذا أمره سهل، المشكلة أن يحلقها، وإذا رأى من لا يحلقها يعيبه ويغمزه ويقول هذه تمت في مكان كذا وهذه مكان كذا، فهو عندما يعيب هذا إنما يعيب الذي أمر بتوفيرها صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله. ولا حديث كثيرة في صحيح البخاري: وفروا اللحاء، أرخوا اللحاء، أرجوا اللحاء، قصوا الشوارب، وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقص الشارب، نعم وتترك اللحية. نعم يفصل عنها لا يخلى له مثلا. نعم ما يكون هذا حجة لخيصة لجل بعض البلاد، يعني المطلوب معروف أقول بعض، يعني يقول بعض البلاد يعني بعض ربما يتعرض للذي يوصل لحيته. على كل حال إذا اعتقد في الله تبارك وتعالى وعلم أن الأمور كلها بيد الله وإنما شاء الله كان ولم يكن وقوى إيمانه عليه أن لا يخاف إلا الله، ولا تخافوا مخافوا إن كنتم مؤمنين، فهو يتركها وما قدر الله تبارك وتعالى عليه سيقع سواء حلقها أو لم يحلقها، بل عليه أن يتركها. ولا يجوز له خوفا من الناس خوفا من العذاب أن يحلقها، يتركها. أما إذا ربطوه ربطا وجاءوا بالمكينة وجاءوا بالمقص وحلقوه فهو عند ذلك لا يأبى. أما خوفا من الناس مظنة الخوف هذا لا شك لضعف الإيمان، لضعف إيمان الناس. نعم دلوقتي احنا جايين في جمعية سياحية تاخد مننا مبلغ هناك في مصر، تقول لك ايه انت الهدي علينا والاكل علينا كويس، فاحنا نعلم ان هم بيدفعهم من يوم ما جينا مكة من الهدي ده وبيأكلوا انت الجاي، هل يبقى الحج بتاعنا صحيح؟ الحج هذا يسأل السائل، يسأل اسمع سؤال السائل حتى يكون الجواب عليه. السائل يسأل يقول نخرج من بلادنا ونعطي مثلا شركة التي تحملنا مثلا عن الهدي وعن النفقات، فيقولون نحن نذبح عنكم الهدي ونحن نقوم به. نعم ما كان من جهة النفقة سلمهم، لكن أما بالنسبة للهدي فلا تسلم الهدي، فلا تعطيهم الهدي. نعم المقصود إن علمت وتيقنت أنهم ذبحوا في اليوم العاشر، لحظة اسمع معي، إن علمت وتيقنت أنهم ذبحوا في اليوم العاشر وما بعده سواء قدموه لكم وأكلتموه أو الفقراء فالأمر جائز يقدموه لكم، لكن لو ذبحوه في اليوم الثامن لكم أو التاسع كل هذا إنما ذبحوا صدقة من الصدقات والهدي باق عليكم. على كل حال الجواب كما سمعت، الهدي لا تسلمه إلا لفقة الذي يعرف أنه لا يجوز ذبحه إلا في اليوم العاشر. أما إنسان لا يفرق بين اليوم العاشر واليوم الثامن هذا لا يجوز أن تدفع إليه. ثم كلامه يقول لك فصل لربك وانحر الضحيه. اما الهدي مالكش دعوه بيه، من اول ما بتيجي مكه تاكل منه وتفرق منه. لكن قلهم اما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلهم اما هدي رسول الله الذي قال خذوا عني مناسككم والهدي اسمع معي، النبي معه كان 100 من الابل، 100 من الابل، وهو يعرف ان هناك فقراء في اليوم الثامن والتاسع وقبله، ما ذبح واحدة وإنما ذبح 100 في اليوم العاشر عليه الصلاة والسلام. طيب إحنا دلوقتي نتصرف إذا إحنا ننزل كده على بلادنا. أحسنت، أنت بقي عليك الهدي، ممكن أن تصوم 10 أيام في بلادك متفرقة عليها. نفس الشهر ده في نفس الشهر ده؟ لا ليس بلادي. يعني على مدار السنة؟ على مدار السنة 10 أيام، حاول أن تعجلها، يوم بعد يصوم يوم وتفطر يوم، الخميس والاثنين وما إلى ذلك، حتى تنهي 10 ايام. يا شيخ ممكن يعني يصوم قبل ايامين، ممكن يصوم ايام الهدي الثلاثه. اخونا يقول اذا علم انه ليس معه قيمه الهدي هل يصوم في مكه؟ نعم يصوم في مكه وهو محرم 3 ايام. من لا يجد الهدي، من لا يجد الهدي يعرف انه ليس عنده قيمه لشراء الهدي، يحرم في اليوم السادس مثلا ويصوم اليوم السادس والسابع والثامن، هكذا ينبغي. إذا فاتته هذه فاتته الأيام ما صامها، ممكن أن يصوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. تمام. طيب هل ممكن يؤدي العمرة في أيام التشريق يا مولانا؟ العمرة التي تؤخذ من مساجد عائشة هذه ليست معروفة عند السلف الصالح. بس يا فضلت الشيء لو سمحت أخونا يقول يعني يريد أن نبين للإخوان الذين يكثرون من العمرة من مساجد عائشة يعملون ازدحام ويعملون مشاكل ويعملون حوادث، يمكن الإنسان يأخذ في شوال وذي القعدة يعني يعتمر 10 مرات لأبيه ولجدته ولخاله ما شاء الله. عمرة عبارة عن كيلوين، يلبس إحرامه ويذهب يقول لبيك ويأتي ويطوف. هذه العمرة ما كانت معروفة عند السلف الصالح الذين مع رسول الله مع تمر صلى الله عليه وسلم، الذين مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي. من الذي اعتمر في عهد رسول الله؟ أم المؤمنين عائشة. لماذا اعتمرت عائشة؟ لأن عائشة أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة، ولما وصلت مكة جاءتها العادة وحبستها العادة عن أداء العمرة. دخل عليها رسول الله في اليوم الثامن ووجدها تبكي، قالت ها أنتم تتوجهون وتحرمون وعائشة ما زالت على عمرتها ما أدتها. قال النبي يدخل الحج على العمرة، فأصبحت بعد أن كان متمتعة قارنة. لما انتهت في اليوم 13 مع رسول الله قالت يا رسول الله أريد عمرة. أما بقية الصحابة وبقية أزواج النبي ما طلبنا عمرة لأنهم أخذوا العمرة قبل الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يذهب بها لتأخذ عمرة. من كانت المؤمنة إذا أحرمت بالعمرة وحدث عليها ما حدث على عائشة فلتأخذ عمرة بعد الحج. أما الحجاج الآخرون رجالا ونساء عليهم أن يقدموا العمرة قبل الحج وأن يتركوا هذه العمرة التي هي مزاحمة الناس والتي قال فيها أهل العلم الطواف بالبيت أفضل من العمرة من مكالية. الطواف بالبيت أفضل من العمرة من مسائل عائشة. ونحن نجد أن الناس ربما يأتون بها في يوم العيد وما انتهت أيام التشريق. على كل حال نحن لا نقول أنه حرام، لكن نقول لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليها. وقلنا خلاص قلنا لك لا لك عمرة ثانية ولا لأقاربك. العمرة من مساجد عاش اتركها، انت بعمرة من الميقات من ميقات الله. طواف الإبادة معك اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. نعم لا حرج في ذلك. الرابع عشر ما يصير. نعم منهم من قالوا إلى آخر بالحجة، لكن نحن نقتصر على اليوم الثالث عشر يعني وليلة مثلا يوم الثالث عشر من أيام النحر. من يوم النحر لك أن تطوف في اليوم الثالث عشر. سؤال النبي فضلت الشيخ. نعم. الوقت المطوف جه خدنا الساعة 3:30 بالليل في آخر يوم لنا يعني قبل صلاة الفجر، وقال يلا عشان رايحين على مكة. طب استنى ما نرمي الجمرات، قال كل واحد يوكل مجموعة، كل مجموعة توكل واحد يبقى يرمي لها الجمرات. ركبنا العربيات قبل صلاة الفجر وجبنا هنا بدون ما نرمي، وفينا اللي فيه صحته كان ممكن يرمي نفسه، ولكن كلنا فوضنا 2-3 عشان يرمونا. السائل يسأل ويقول في الليلة الثانية عشر ليلة الاثنين أيوة. مثلا آخر أيام التشريق لمن تعجل لمن تعجل، أما من لم يتعجل فيبيت الليلة الثالثة عشر، الثالثة عشر ليلة الثلاثاء. قال السائل في الثانية عشر ليلة الاثنين جاءنا قبل الفجر وقال نذهب إلى مكة، نذهب إلى مكة، وكلوا من شئتم، وكلوا من شئتم. نقول هذا لا يجوز وهذا أمر منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وبات عليه الصلاة والسلام ورمى في اليوم الثاني عشر لحظة أذين ما تم، ورمى في اليوم الثاني عشر بعد صلاة الظهر، وكذلك في اليوم الثالث عشر. لكن أقول لي ولكم، أخاطب نفسي وأخاطبكم، لو أن هذا الذي قال لنا المطور ننزل الساعة ثلاثة ونص ونطوف، وقام أحد التجار معنا في السيارة وقال لا تذهبوا، الذي يجلس إلى بعد صلاة الظهر ويفعل كما فعل رسول الله له 500 ريال، نطيع من؟ نطيع المطور؟ نطيع الذي قدم 500؟ والله نطيع الذي قدم. يا ولنا هم مضيفين جزاتهم يتواجهون وعملوا غلط. عبد الله تركت الرامي وانت قادر عليه، فيجب عليك مقابل هذا ذبيحة تذبحها لفقراء مكة. الآن ترسل لك، تعرف صديقا في مكة، صديقا في مكة ما تذبحها في المدينة، صديقا في مكة تعرفه وترسل له مثلا دراهم وتقول اذبح ذبيحة وابحث عن الفقراء ويعطي. لا يطلبين العوين كله غلط. حقه توجهون يا مولانا انت. نعم او ادفعها للبنك والبنك يكلمه هناك. احنا دليل ايه عشان هذا ادفع الفلوس؟ لانكم احنا ما بنوصل المطور تعالوا كده تعالوا كده. لاننا جاهلون الناس ياخذون بايدينا. لو قلنا للمطور والسائق نحن حجاج ولسنا مثلا جايين للنزهة ولا للسياحة، نحن حجاج يجب أن نبقى حتى نصلي الظهر ونصلي. طب يفوض الناس يعني ما يصرح لأن مقوياء أقوياء شبه. لا طب لو سمحت شروط التوكيد يعني لازم يكون مريض؟ نعم لازم يكون مريض وتعبان. نعم شروط التوكيل رجل أو امرأة لا يستطيع أن يصل تعبان، لا يستطيع أن يصل إلى المرضى. أما إنسان يستطيع حتى يمكن عمر 80 أو رجل امرأة عمرها 80 تصل فهؤلاء يذهبوا يعني مثلا يذهبون. العاجز الذي لا يستطيع ما يستطيع هذا يمكن أن يوكل عنه، ثم هذا العاجز ما يذهب يبقى حتى يرمي عنهم يرمي عنهم من وكل عنهم. إلا إذا كان هذا العاجز مريض ونقل المستشفى، مثلا الإنسان خالد مثلا ما مريض أو كبير في السن وهو لا يستطيع أن يرمي، نقول له اذهب إلى مكة؟ لا، نقول ابقى في منى حتى يرمى عنك وتخرج. وأين صليت؟ وأين صليت؟ ما صليت؟ المغرب والعشاء ما صليت؟ إلى وقتنا هذا. على كل. تصلوا إحنا قاعدين في الأتوبيس. على كل. ما طلعت علينا الشمس. هو بعض الناس يعني. عند أمر الصلاة سهل عندهم، ولذلك نجدهم إذا نزلوا في مزدلفة أول ما يبحثون عن الجمار، يبحثون عن التجارة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مزدلفة أول عمل قال لبلال أذن، فأذن بلال، وما زالت الرحال يعني جمالهم لم ينزلوا المتاع عنها حرصا على أداء الصلاة، لأن أفضل الأعمال الصلاة في وقتها. أذن بلال وأقام وتقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام وصلوا بعدها العشاء ركعتين. نعم الجمع تأخير متى ما وصلت إلى مزدلفة، قد تصلها في يومنا هذا في السيارات يعني في أول الوقت المقصود، جمع تأخير كما أننا صلينا في مكة. نعم كما أننا صلينا في نعم. نعم المقصود أن الذي ما صلى الذي ما صلى ماذا يفعل؟ عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى، وعليه أن يقوم الآن ويصلي تلك الصلاة التي فاتت، يصلي المغرب ويصلي العشاء أربعا لأنه الآن انتهى وقت الجمع، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا التقصير. وعلينا يا أخوان كلمة الصلاة، نريد أن نبين كلمة في الصلاة. الصلاة أيها الأحباب من أعظم شعائر الدين، شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمود الخيمة التي إذا وقع سقطت الخيمة، لأنها مثلا هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، أول ما نسأل عنه. ولذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يحرصون على أدائها. يقول عبد الله بن مسعود وإنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من شدة المرض حتى يوقف في الصف، حتى يوقف في الصف. كثير من المسلمين لا يصلونها جماعة، بل وكثير من المصلين من المسلمين ربما لا يصلون، يحجون ولا يصلون. وأذكر لكم مثلا، أذكر لكم قصة. قبل أعوام كان رجل وامرأته في مسجد الخير، جاءت صلاة الظهر وصلى الناس والرجل لم يتحرك، والعصر والمغرب والعشاء والرجل هكذا يعني في بحبوحة من النوم، وما كان الناس يعملون طاعة. فقال أحد الإخوان القريبين من هذا الرجل لامرأته: أهذا الرجل هو نايم أم مريض؟ قالت: ليس بنايم ولا مريض. قال: لماذا لا يصلي مع الناس؟ قالت: هذا الرجل حج 4 مرات. شفت الجواب؟ حج يعني مع من؟